أنا السماء وسامر طيوف باهية والقمر باهي لا هلا ولا ويا لو تكون الجروح أكثر وراسور صدر ما تحكم به الله من أصاب حار نعم ربي اللي كنت عن شكرها لهي ألا يا نحيف الخصر لفى الزمان ودار ورحتي ورحت وراح قلبي وانا فاهي ومدام اني شعري يا صلى لي ورا لك طرب عايدك وادمع خطا عذرك الواهي مع العيد قصيده وعيديه طلع قافها راهي تجمل علي وراعني واكمل المشوار انا من بعد صدك ما عاد اضعم الشاهي من يذوق هجرك يدري ان الزمان غدر من يشوف حسنك يدري ما له مضاهي على جيد سالي احتار وش يختار يمينا حلانا هي سارا حلانا هي لقامي تذنى خصرك بطيش واستهتار حناه من اللي يشمر الثوب متناهي زوا قلبي المزوي على دخلته الدوار خالف مرور الافضلية ومع جرة قدامك يغني حمام الدار يا متباهي يرحم من يحبك يا متباهي بقايا حنين وذكريات وقصص واسرار هي اللي بقت من سالفة حلم الزاهي وقفت بوداعك وقفة التايه المحتار أجر النفس ما بنت انهيدتي واهي مع اني قدرت ابزم سكوتي وانا منهار يا كثر الكلام اللي تردد على فاهي عسى كل وجه مطار وتخطف الابصار بدا طلت اللي دونها وجهي وجاهي يا سر ابتسامة وجه شاعرك مهما صار أحبك لغيرك ما تكلم بهشفاهي لازلت تمرين الأحاسيس والأفكار ولا زالت الأيام بعدك على ما هي ترى يا تمنى عيش ما غاب لك تذكار إذا أمنيتك تعيشين ما شفتي أشباهي إذا أمنيتك تعيشين ما شفتي أشباهي